ايه فرق بقى كلمة تراكمي من قراية عادية؟ وبعدين التراكمي ده عبارة عن مغالطة علمية ومفرقتين، فهو على بعضه أكذوبة. يعني أنا عايز أقول بس الكلمة، كلمة أكذوبة التراكمي دي إيه؟ وجرى الناس وراها سنين قدام، واعتمد فيها على تشخيص. ما أنت خلي بال حضرتك دلوقتي، مفيش بيت مصري غير ما يكون فيه ولا عيلة نفر ولا اتنين ولا تلاتة عندهم سكر. وخلاص كلمة تشخيص السكر معروفة، سكر المرض اسمه سكر، وانت معاناتك ارتفاع مستوى السكر في الدم، وبتعالج بأدوية بتخفض السكر، فهو اسمه ايه؟ مرض السكر. فهتمنع ايه في اكلك؟ السكر. عملية انتاج السكر ملهاش علاقة نهائي بما يؤكل، دي عملية شغالة اوتوماتيك. يعني بص، طول ما احنا قاعدين، يعني دلوقتي وانا بكلم حضرتك وبشرب عصير، بعد انتهاء 3 دقايق من شغل الانسولين، انا كبدي شغال في نفس الوقت بيصنع سكر. ما ينفعش يقف ثانيه، ما ينفعش كبدك يقف ثانيه. كبدك اول حاجه في مهامه تصنيعيه، تصنيع السكر منين؟ من البايروفيك واللاكتيك والجليسرين، ده مبدئيا، غير بلاوي تانية كتير بيصنع منها. فالسكر يا بيه عملة الذهب، سواء في مجاعات، مفيش مجاعات، الكبد فاهم كده. بايرافيك لاكتيك جليسرين بحوله سكر، بايرافيك لاكتيك جليسرين بحوله سكر، بلس الفاتي اسيدز اللي هي الاود نمبرز. خلاص؟ انا بقى عايز اقول كلمة تراكمي يعني ايه دلوقتي. ها؟ ده صورة لوعاء دموي، ده وعاء دموي دلوقتي، ده اما صورة شريان، شريان ماشي ماشي، في دم، والدم ده هيغذي عضلة، هيغذي المخ، هيغذي حاجة. المهم جينا على الشريان ده وقطعناه بالطول، قطعنا الشريان ده بالطول تمام، وفتحنا بطنه، فبصينا لقينا ايه بقى؟ لقينا كرات دم حمراء اللي هي الديسك شيب دي، شايفها؟ دي كرات دم حمراء اهي، دي كرات دم حمراء. كويس كويس. وماشي جنبها خلايا دم بيضاء اهي، اللي جواها نوادي الزرقاء دي، عظيم. وجنبها هنا لقينا صفايح، حلو الكلام. ونايمين على بلاط متبلط لونه احمر كده، ده بطانه الوعاء الدموي اللي هم ماشيين جواه. يبقى هي ايه؟ يبقى دلوقتي انا ماشي جوه الوعاء الدموي ده، دم. الدم ده مكوناته ايه؟ بلازما اللي هو السائل الابيض الشفاف، الاصفر ده الشفاف، وماشي جواه خلايا. الخلايا دي خلايا دم بيضاء، يا اما كرات دم حمراء، يا اما صفايح. عظيم عظيم. طب انا جنب بقى الوعاء الدموي ده في الخليه اللي انا رايح اغذيها، رايح اغذي عضلات، هتلاقي جنبي خليه عضليه، رايح اغذي مخ، هتلاقي جنبي خليه عصبيه. فاهم قصدي؟ حلو الكلام، حلو الكلام. خلي بالك بقى، السكر عالي دلوقتي، السكر عالي دلوقتي ماشي، السكر عالي، فالبلازما اللي هنا دي اتملت سكر. حلو الكلام؟ حلو. السكر بقى قدامه الخلايا دي، كرات دم حمراء وخلايا دم بيضاء وصفايح، وقدامه بطانة، دي خلايا برضه، وقدامه عضلات، أو قدامه خلايا عصبية مطرح ما ورايح. يبقى السكر عالي وهيروح دلوقتي على الخلايا. هو بقى بيجي يشرح لك السكر، بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن البنكرياس بتاعك فشل، فالانسولين ما بيطلعش، فبناء عليه السكر هيعلى في الدم. طب احنا هنتابعه يا دكتور، انا وانت وانا وانت والسكر وربنا معانا بقى. حلو حلو. فبيبدا يديك دواء. هتتابع ازاي السكر بمستواه في الدم؟ يقول لك هنتابعه بطريقتين، يا صايمه وفاطر في الدم، ويا اما تراكمي كل ما تروح له زياره في الاستشاره. بص، دي كره دم حمراء وحواليها البلازما، يعني هنا البلازما اللي هو السائل، ودي كرة الدم الحمراء. حلو الكلام؟ حلو. هما ايه؟ هما قالك لقوا ان السكر وهو بيجري في البلازما بيمسك، السكر وهو بيجري في البلازما بيمسك في البروتين. فايه بيجري في البلازما؟ بروتين الالبومين، فلقوه بيلزق على الالبومين. عظيم. وبيلزق على الكولاجين. عظيم. قال لك ده في خليه بقى مليانه بروتين من جواها وانا ممكن اقيسه فيها، ايه؟ الهيموجلوبين. الهيموجلوبين موجود فين يا استاذ منك؟ ايه؟ جوه كره الدم الحمراء. ازيك يا ليلى؟ يعني ادي كره الدم الحمراء اهي، جواها المكعب ده، المكعب ده الهيموجلوبين. نسبه 5.7% دي احنا كلنا حافظينها الحمد لله، ان يعني دي النسبه اعلى نسبه للتراكم. في 5.7% من الهيموجلوبين بتاعك لازق عليه سكر. يعني لو انت في 100 جرام هيموجلوبين، في 5.7 جرام هيموجلوبين لازق عليهم سكر، والباقي مش لازق عليه. والباقي مش لازق عليه. يا باشا يبقى معنى كده ان السكرين مختلفين. انا لما بقيس سكر الاقيه 120، انا بقيسه اما بخرم صباعي هنا واقيس السكر الاقيه 120، انا بقيسه في البلازما. لكن لما بقيس تراكمي انا بقيسه جوه الخليه. عظيم. وقف معايا بقى. تساوت عندي كرات الدم الحمراء ماشي بخلايا الدم البيضاء، بالصفائح، بالخلايا المبطنه للوعاء الدموي، بالخلايا اللي رايحه اغذيها، سواء خلايا مخ او خلايا عضلات. ليه؟ لان هم كلهم عندي مجتمع خلوي والبلازما بتجري عليهم اهو. هرجع تاني، يبقى دي ايه؟ خليه دم بيضاء وكرات دم حمراء وصفائح وبطانه، وجنب دول كمان عندي خلايا عضليه وخلايا عصبيه. كل دول بيجري عليهم السكر بقى، ما هو في البلازما بيجري عليهم السكر. فانت لو قست، وهو غبائهم اللي وصلهم لكده الصراحه، انت رحت قست السكر اللي لازق في الهيموجلوبين اللي جوه الخلايا بتاعت الدم الحمراء. وهي مهمه ليه بقى وانا عمال اتك عليها؟ لان كرات الدم الحمراء تعدادها يوصل ل 25 تريليون خليه من اجمالي 36 تريليون. يبقى انت نسبه 70-80% من الخلايا المعدوده عندك كرات دم حمراء. معنى ان الهيموجلوبين انا قست فيه نسبه الهيموجلوبين المتسكر فيه اللي لازق عليه السكر، بمعنى كده ان السكر داخل الخليه. عظيم. انا مع حضرتك لحد هنا. انا مع حضرتك لحد هنا. يبقى واحد سكره بنقيسه نلاقيه كام؟ 120 في البلازما في صباعه. وما قيس له التراكم اللي 5.7، اقول له انت كده كويس بس انت ايه؟ بري ديابيتك. ركز معايا. المفروض حسب كلامهم ان البنكرياس باظ فما بيطلعش انسولين، فالسكر مش هيخش الخلايا فيعلى في الدم في البلازما. صح؟ صح. معنى الكلام ده ان هو مش هيخش كرات الدم الحمراء ولا خلايا الدم البيضاء ولا الخلايا المبطنة ولا يخش خلايا العضلات. الغريبة بقى يا مؤمن ان هو يلاقي ان التراكم بتاعك بيزيد وفي الدم او في البلازما بيزيد. وده اللي بيحصل بقى. ثم انت رايح للدكتور الشهم اللي هو ده، يلاقي السكر 512 والتراكم بتاعك 20. يبقى السكر التراكمي بتاعك 20% والسكر العشوائي او السكر صايم او فاطر 500. ايه ده؟ ازاي؟ ازاي عالي في البلازما وعالي جوه الخليه؟ انت حسب كلامك ان طول ما الانسولين مش موجود السكر مش هيخش جوه الخلايا، فعشان كده بيعلى في الدم. لكن الغريبه ان هو عالي جوه الخليه وعالي في الدم. يبقى تفسيرك غلط. يبقى دخل ازاي؟ تمام. فانت عشان تكمل ضحك عليا قلت لي لا بص، في فرق بين السكرين. السكر الاولاني اللي هقيسه في البلازما ده سكر وقتي، يعني بقيسه دلوقتي حالا. لكن السكر التراكمي بيديك فكره عن الثلاث شهور اللي فاتوا بناء على معلومه عمر الخليه دي. يا باشا لا، انا بقى اعرف العب معاك لعبه. انا اعرف العب معاك لعبه ان انا انزلك التراكمي بتاعك في يومين، روح قيسه النهارده وهديك جلوكوفاش 48 ساعه وروح قيسه تاني هنزلهولك. يبقى معنى كده ان هو ما يدينيش اجابه عن 3 شهور والهاكس ده، دي خليه عاديه بدخل واطلع منها السكر بطريقتي. ما خلاص احنا عندنا دواء دلوقتي اعرف ادخله واخرجه. طب هتعمل ايه يا دكتور؟ ما انا هقول لك اهو. بص بقى هنرجع مرجوعنا تاني. يبقى السكر التراكمي الغريب ده البارادوكس، دي مفارقه رقم واحد اهي، ان انت المفروض حسب كلامه ان الانسولين مش موجود فالسكر ما يدخلش الخلايا، يبقى يعلى هنا بس يوطى هنا. لا، هو عالي هنا وعالي هنا، عالي هنا وعالي هنا. ركز بقى معايا. يقوم النظريه بتاعته، ها، وتعريف مرض السكري حسب كلامه هو، ضعف بنكرياس، قله انسولين، جلوكوز لا يدخل الخلايا، جلوكوز عالي في الدم يعمل مشاكل. ما هو هو ما فهمنيش المشاكل بتحصل ازاي، وقالك السكر عالي عليك تموته، صح؟ انت يعني انت السكر عندك مش بيدخل الخلايا يا باشا، انت السكر عندك متحوش في الدم، فانت زعلان منه، يعني تحوشته في الدم هي اللي مضايقاك. لا، الغريبه بقى البارادوكس ان السكر عالي في الدم وعالي في الخلايا، بدليل التراكم بتاع الراجل الطيب ده كان 20% وهو الحد. المهم الراجل ده انت جبته من قفاه وقمت مديله ايه؟ انسولين، او مديله يعني انت مديله انسولين او مديله دواء يحفز الانسولين زي الدايماكرون مثلا. يقوم يحصل ايه بقى؟ المفروض حسب نظريتك انه هينزل في الدم ويعلى في الخلايا، انه هينزل في الدم ويعلى في الخلايا. تقوم البارادوكس رقم اتنين، ها، ان هو نزل دي كده باينه دي، ان هو بقى ولا دي غلط برضو، ولا نزل في الدم من 500 بقى 200، ونزل في الخلايا من 20 بقى 7%. يعني الغريبه ان السكر نزل في البلازما ونزل جوه. الله، هو المفروض حسب نظريته ان ينزل هنا يعلى هنا، يعني ال 20% تبقى كام بقى؟ تبقى 28%، تبقى 30%، يعني التراكمي يعلى. ما هو التراكمي ده داخل خلوي، مش في السائل بره، التراكمي خلوي، فده دليل. يعني انا بقى اما تيجي تسالني انا يا دكتور هو التراكمي ده يفيدني في ايه؟ يفيدك ان لو هو عالي يقولك ان السكر دخل خلايا دماغك. هو زي ما دخل كرات الدم الحمراء هيخش خلايا الدم البيضاء، هيخش خلايا مخك، فما يجيلكش تشنجات في رجليك، ما يجيلكش دوار واغماء، ما تفقدش الذاكره وتبقى قاعد تايه، تنام شويه قليلين وتصحى فايق. فهمت الفكره ولا لا؟ يبقى انت لما تيجي تبص للتراكمي ان هو عالي، ماشي، يعني لما تيجي تبص للتراكمي وهو عالي تفهم منه الجلوكوز انترنس، لان انت هنا ده ايه؟ ده اسمه جلوكوز خلوي، مش بره في البلازما، مش بره في البلازما، خلاص. يبقى مريض سكر على دواء انسولين، السكر هينزل في البلازما وهينزل جوه الخليه. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الدم نشف من السكر والخلايا جاعت. امال السكر راح فين بقى؟ السكر راح فين يا بيه بقى؟ يعني المفارقه رقم 2 السكر مستوى قل في الدم وداخل الخليه. طبعا الانسولين عمل حاله مجاعه في الجسم، عمل حاله ايه؟ مجاعه في الجسم، شفط السكر اللي بيتكون، لان السكر ما بيمتصش، السكر وانت صايم ما بيمتصش، ده جاي من ايه؟ تصنيعك كله. يقوم سحبه من السوق ومحوله كبد دهن، سحبه من السوق وعامله دهون حشوية، سحبه من السوق وعامله دهون تحت الجلد، سحبه من السوق ودهون حوالين القلب، فهمت حاجة؟ ودهون دهون بقى، يعني تحول الخلايا الدهنية لتكتلات. فالمغالطة بقى، المغالطة، ما هي مغالطة ومفارقتين. المغالطة اللي هو بيحكيها لك إن السكر في الدم هو حاجة واحدة. الفرق ايه؟ ان التراكمي بيعرفني مستوى السكر طول عمر كرات الدم الحمراء. الكلام ده غلط، دي مغالطه، ده حاجه، السكر ده حاجه، والسكر ده حاجه، خلاص. امال الصح ايه بقى؟ عشان نقفل بقى الحوار بتاع ام السكر، عشان مش كل شويه واحد يقوم طالع يقول لي ايه، انا سكري التراكمي 15 اعمل ايه؟ ما تعملش، هو هيخلص عليك وانت قاعد اهو. وجزيء السكر العبيط ده هيهري كلاويك، جزيء السكر اللي بيدوب في الميه، اللي هو بيدوب في شويه الميه دول، اللي هو يعني بص ما بيترسبش، جزيء السكر الذي لا يترسب. ماشي؟ جزيء الجلوكوز الذي لا يترسب هيهري كليتك وهياكل شبكيتك وهيبهدلك. الصح كلمتين يا باشا. مستوى السكر في الدم دلالته ينبئني عن معدل تصنيع السكر في الكبد، لانه 80% من السكر اللي ماشي في الدم هو تصنيع الكبد بعمليه تسمى الجلوكونيوجينيسيز، تقليق الجلوكوز، عمليه تقليق الجلوكوز، تخليق الجلوكوز. اديني عامل على ايد اهو، تقليق الجلوكوز. يعني مستوى السكر في الدم يا باشا ده مش مرض، يعني لو علي حضرتك مش مرض، لا يعني لو علي حضرتك في الدم، في الدم مش هيموتني، لا لو علي في الدم مش هيعمل لي فشل كلوي، لا لو علي في الدم مش هيعمل لي انفصال في الشبكية، لا لو علي في الدم مش هقطعه صوابع رجلي، لا مش هقطعه صوابع رجل حد غير لو لقيته بياخد انسولين. ركز معايا في الكلمه بقى، والله والله وحق لا اله الا الله، ما في اي حد بياخد دواء سكر بيقطعه صوابع رجليه، وما فيش حد ما بياخدش دواء وحد لمسه. يعني السكر العالي ده ملوش اضرار، كل مستوى السكر العالي اثاره ايجابيه، كل السكر العالي اثاره ايجابيه يا باشا. انا مصنعه اصلا قاصد. يبقى مستوى السكر في الدم يا ابني انت وهو ده دلاله على صحه الكبد. انا قلت الكلام ده بدل المره 7000 مره، 7000 مره. مستوى السكر في الدم دلاله على صحه الكبد، ومش اي حته في الكبد، ده الميتوكوندريا بتاعه الخليه الكبديه. خلاص. طب التراكمي بقى يا باشا، التراكمي دلالة على ايه؟ على معدل وصول الجلوكوز الى الخلايا. يعني انا التراكمي بتاعي يا باشا لما يعلى ابقى مبسوط، اقول اه يبقى كده غالبا زي ما السكر قدر يوصل جوه كرة الدم الحمراء ويلزق في الهيموجلوبين اللي جوه، يبقى ان شاء الله دخل جوه خلية دماغي وهيغذيها، ودخل جوه خلية العضلات بتاعتي وهيغذيها، فما تتشنكش، وما تفضلش حضرتك طول ما انت نايم تتشنج، رجلك تتشنج وتجيلك فيها كرامبات. فانت جالك الكرامبات ليه؟ مش نقص بوتاسيوم، اللي قال لك كده جحش، ده نقص دم ونقص جلوكوز، نقص دم ونقص جلوكوز. وما تقوليش ازاي الجلوكوز ناقص، الجلوكوز جسمك جائع بالرغم ان هو مستواه عالي في الدم، ما انت عمال تحشيني في دايماكرون، تحشيني في انسولين، الجسم جاع للسكر، الجسم جاع للسكر، انت اللي عملت كده. لكن هو الجسم انقذ نفسه وقت ما جه في ساعه الخطر، رفع السكر في الدم، زود عمليه الجلوكونيوجينيسيس، عمليه التصنيع خلى الريت بتاعها عالي، لكن هو ما امتصش من بره. الحموضه سببها مش الكيتون بودز، سببها ان هو مش ملاحق على البيروفيك واللاكتيك يحوله كله، حصل اختناق في البورتال سيركليشن، في الدورة الدموية الكبدية البابية، مش ملاحق هو، بتطلع البيروفيك ولاكتيك أكتر من معدل تصنيع تحويله لسكر، فيطلع سكر آه سكر عالي، بس الأحماض برضو عالية. ماشي؟ الأحماض برضو إيه؟ عالية. يا حبيبي مش كلامي عكس الكل، أنا كلامي الصح بس مش عكس الكل ولا حاجة، مش عكس الكل، كلامي مش عكس الكل، كلامي هو الصح. وبتاع الغيبوبه ده احنا بنفوقه بحقنه كورتيزون بتعلي السكر برضه بالمناسبه. الناس اللي هاري هاري، ما هو هيجي له غيبوبه، ما هو طول عمره حبيب قلبي الراجل ده بيجي له حموضه دم من ايه؟ ما هو واكل بيض الصبح وبالليل واكل جمبري. حلو الكلام؟ حلو الكلام، موافق. جاله حموضه في الدم، فالكبد عمال يحول بقى بايروفيك ولاكتيك عمال يحوله سكر، وانت قمت داخل ايه ده؟ انت بتنهج ليه؟ دي حموضه، هتروح على المستشفى، سكره عالي اديله انسولين. بس انت اديت انسولين ليه؟ معرفش. وانا معالج بس بالانسولين الحموضه هتروح. طبعا بيحصل ريزيستنس، بتحصل ليه؟ يعني لما بيحصل مقاومه في التوقيت ده للانسولين بيحصل ليه؟ ما حد يرد بقى. بنفضل رامين العيان في الرعايه لحد ما يفوق لوحده، لانه صايم اكل وشرب. ما خلي بالك داخل عند الرعايه لا بياكل ولا بيشرب ثلاث ايام في الاول. ما محاليل شغال واحنا عازقينه انسولين وسكره ما بينزلش. طب ليه ما بينزلش؟ ليه طيب السكر؟ العيان بيفوق من الصيام يا باشا، بعد ثالث يوم العيان بيفوق من الصيام. خلي بالك انت جسمك بيعافر في حاجتين دلوقتي، الحاله المرضيه اللي انت حطيته فيها، وبيحاربني انا بالدواء اللي انا بحطه. يعني انا بدل ما بخش اساعده، لا ده انا بقوم داخل مواطي السكر كمان. ايوه مفيش حاجه اسمها دايابيتس اصلا. دايابيتس ايه؟ انا جسمي جه في وقت دلوقتي لقى ان الانسولين اللي طالع ده زياده عن اللزوم، بيطلع 10 وحدات، خلاهم 5. طب انت تقول اصل هو اثر معايا في الانسولين انا هديه. طب يا باشا هو الانسولين هو ده في الامعاء، انت رايح تديهولي بره في تحت الجلد هنا ليه اصلا؟ لا اصل لو اديتهولك في بقك هيتكسر يا باشا. طب يبقى هي في حكمه بقى ان هو طالع في الامعاء عشان يتكسر في الكبد، بتديهولي بره. خلاص فهمنا. يبقى التراكمي لما الاقيه عالي ده معدل وصول الجلوكوز للخلايا، فده بينبئني ان السكر وصل لدماغ حضرتك. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله ان مخ حضرتك وصل له سكر من ده، وخلايا عضلاتك وصل لها سكر من ده. عشان كده محمد صقر ابو عبده اللي كان عنده قرحه في رجليه قد كده وكانوا هيقطعوا نص رجله، خف ليه؟ لانه السكر وصل بقى خلاص. انا لما هو طلع شال الانسولين من الحزمه، الدم جري والسكر راح يلم بقى. عشان كده كلمه ريمودلينج، ريمودلينج واعاده تشكيل وهيكله الانسجه دي وظيفه جسم حضرتك وعملها قبل كده. يعني وانت جنين كانت ايديك زي ايدين الضفدعه، قسمها لك صوابع كده. سبحان الله سبحان الله. يعني الغضاريف بترجع يا باشا والعظم بيرجع. سبحان الله بترجع بترجع بترجع سبحان الله. يعني يا باشا الغضاريف اللي في الرقبه اللي هي باظت من الليجامنتم فليفم ومن جوه الاوتار اللي ماسكاها والليجامات اللي ماسكاها وباظت داست على العصب، هترد؟ اه يا باشا هترد ان شاء الله. سهله يعني. اصل هو بتاع العظم وبتاع المخ والاعصاب ما دخل بالقراضه ودخل حقن، هو اتعامل مع جسمك على انه مفصلة باب، فاهم؟ ودق عليها بالشاكوش وقرض منها وغير فيها وكسر حتة وغير فيها، فاهم؟ هو نسي ان ده نسيج حي، نسي ان ده نسيج حي يعني قابل للريمودلينج للتعديل، فاهم؟ قابل للريجروث لإعادة النمو، يعني قادر على الرينيوال، قادر على التجديد. ايوه انا قلت بقى غيبوبه السكر بتحصل ليه؟ من الحموضه الزايده في دمه. الباشا جاله حموضه في الدم، انا موافق يا باشا ده جاله حموضه. هو طافح غلط زي ما يكون بص عامل ماتش كوره، واكل حاجه غلط، عنده دور انفلونزا، اتعصب، المهم سخن، دخل في ستريس، ستريس مع كورتيزون علله سكره في الدم، حرق عنده عضلات دلوقتي. في نفس التوقيت الاحماض اللي بتجري عشان تتحول لسكر اعلى من قدره الكبد بتاعته، فالكبد عمال يحول سكر يحول سكر يحول سكر. فدلوقتي واحنا التوقيت واحنا بنقيس حالا دلوقتي اهو، في شويه حاجات ايه؟ قصور في الدوره الدمويه وارتفاع في مستوى الهرمونات اللي هي بتعلي السكر زي الكورتيزون والنورابينفرين والابينفرين، والدوره الدمويه قاصره بقى، هي عماله تجري ومش ملاحقه، فاهم ازاي؟ والدوره الدمويه الكبديه مش واخده حقها، فالاحماض عماله مركونه والسكر عماله، احنا عاملين نطلع سكر، فانت عندك سكر واحماض هنا عاليه، والكيتون بودز حتى اللي بتتكون مش لاحقه تتحرق. اصل خلي بالك انت جسمك بيكون كيتون بودز وانت قاعد كده دلوقتي، بس بتتحرق في ساعتها، لان الكيتون بودز بتتصنع في الكبد وتتحرق بره في ساعتها لا تخزن. فمعنى ان الكيتون بودز ما تلحقش تتحرق، يبقى الدوره الدمويه بتاعتك دلوقتي دخلت في ستيزس، بتريح بقى كلها، مش لاحقه بتتحرق، فانت جسمك كله بيعطل. ده بقى يتخمد 6 ساعات، ده يتخمد 6 ساعات كده، يخش ينام ينهك شويه، يصحى من النوم يفتح بقى يبقى كويس خلاص، هو الاستريس راح في ال5 6 ساعات اللي اتخمدهم دول. يا يعني اما حقنه كورتيزون تفك الموضوع، مع ان الكورتيزون في التوقيت ده يعلي السكر برضه. تخيل بقى يعني، شوف التحدي انا ماشي معاك لحد فين، يعني هفضل اعلي السكر وانت بتتحسن. السكر طول ما هو عالي عمرك ما يجيلك تصلب شرايين، السكر طول ما هو عالي عمرك ما يجيلك شيخوخه في النسيج الكبدي، السكر طول ما هو عالي عمرك ما يجيلك شيخوخه في عضلاتك ولا في عظمك، ده انت عظمك بيتقل يا ابني والسكر عالي. احنا انا عايز نشوف مع بعض فيديو، احنا طبعا احنا اللايف اللي فات، اللايف اللي فات اتكلمنا فيه على الدهون، وقلنا الدهون دي عبارة عن دهون ثلاثية، واتكلمنا عن لغاية كام التراكمي، انا شفت لحد كام عادي، لحد 25% عادي. انت لو هتصدقني واقسم بالله كل ما يعلى التراكمي اتبسط، ببقى طاير من الفرحة، فاهم؟ ببقى ايه؟ ببقى طاير من الفرحة والله. فانت كل ما التراكم بتاعك يعلى يا باشا انت في امان، البلازما شوجر يعلى انت تمام، فاهم قصدي؟ فما تقلقش من حاجة، هذه الارقام كلها كفتة يا باشا، بس انا علمتك اهو، يعني قلت لك الصح مستوى السكر في الدم بيدل ان الكبد شغال، التراكمي بيقول ان السكر بيعرف يخش الخلايا، يبقى الانسولين ملوش لازمه يا باشا. دلوقتي هو حضرتك انا بسال سؤال، مش انا قلت سالت سؤال من الاول، دلوقتي السكر عالي ايه اللي دخله الخلايا طالما الانسولين مش موجود؟ مش انت يا باشا قلت دلوقتي السكر عالي في الدم عشان هو الانسولين مش موجود فما دخلش الخلايا؟ طب هو التراكمي معناه ايه؟ انه دخل الخلايا ولزق في الهيموجلوبين، يبقى دخل ازاي؟ ها؟ طب انت يا فتك جيت قمت مد الانسولين من بره، المفروض التراكم يعلى مش يقل. يقول لك اصل انا شلت التراكم، شلت السكر من الدم، لا ده انت شفطته من الجسم مش من الدم، انت شفطته من الدم اللي هي البلازما، وشفطته من الخلايا اللي هي كرات الدم الحمراء، وشفطته من الاندوثيليوم يا جاهل يا ابن الجاهل، شفطته من الاندوثيليوم يعني من بطانه الشعيرات الدمويه، فعشان كده جاله تصلب شرايين على الانسولين ودواء السكر. يعني هو يجيله تصلب شرايين على دواء سكر او على انسولين او على كريستور، ما واحد من الثلاثه دول بيعملوا نفس الحركه، واحد بيمنع السكر يوصل والتاني بيحبس السكر عنه والتالت بيمنع وصول الكوليسترول والفوسفوليبيد ليه، فانت منعت عنه كل البنيه التحتيه، كل الموارد الخام. ما الموارد الخام متلخصه في ايه؟ جلوكوز وحمض دهني وفوسفوليبيد وكوليسترول، ادي الايه المواد الخام. ها انسولين منعت السكر، وبالكريستور منعت الاتش دي ال والال دي ال. اشكرك اشكرك، مع السلامه مع السلامه، يلا الف داهي. الله، ما ده اللي انت عايشه، وترجع تقول لي انا جالي تصلب شرايين اصل انا باكل دهون كتير. عبط، انت سفنجه بتاكل الدهون من بطنك تخش على الشرايين على طول، يعني الدهون دي انت بتاكلها في بطنك تطلع على الشرايين، تاكل سكر يطلع يلزق في كلاويك، فاهم؟ ما انت سفنجه، انت ما انتش اجهزه، ما انتش في حاجات محطات تنقيه ومحطات تصنيع وفي بلاوي زرقاء في النص، انت عباره عن ماسوره كرشه بتصب على دماغك على طول. لا مفيش الكلام ده يا باشا، مفيش الكلام ده. انا كنت عايز اوريكم فيديو عن التراكمي، واوريكم هما ازاي بيلعبوا بقى على نقطه مش صح، نقطه غلط نهائي في تفهيمك الموضوع ده. زي ما قال لك قبل كده، انت ما بتاكل سكر بيعلى في الدم، ده كلام عبط، احنا مفيش عندي سكر بيخش الدم مباشره، خلاص يعني عشان يبقى احنا ايه متفقين، خلاص مفيش سكر بيخش على الدم ايه مباشرة. بصوا هي الرسمة دي فيها ميزة هي بتلخص لك الدوره الدمويه اللي انا احب احكي عليها على طول. يعني بص، القلب اهو ماشي، القلب هنا اهو، كويس كويس، هو هيضخ الدم دلوقتي، فبيضخه في الأورطة اللي هو ده، بيغذي الهيدا نيك، الراس والرقبة ومنطقة الصدر، وبينزل كده كده بعد هنا، ده الحجاب الحاجز هنا شايل القلب والرئتين فوقيا، ينزل يقوم مغذي الكبد ويغذي الأمعاء ويغذي الكلية، وبعد كده ينزل على الأطراف السفلية. بص بقى، هو المفروض ده ما بيروح عضو زي الكلية كده بيديله شريان بيرد منه وريد على طول، يروح على الراس والإيد والرقبة يديله شريان يرد له وريد، يعني يديله شريان أحمر يرد له وريد على طول. أما بيجي عند الأمعاء بيديله شريان، الوريد اللي ردد من الأمعاء ما بيردش على الدم زي الباقي كده، لا ده بيروح هنا على الكبد الأول. يبقى الشريان الجميل ده، ده اسمه الوريد، قصدي الوريد ده اسمه الوريد البابي. يبقى الوريد اللي هنا ده اسمه ايه؟ وريد بابي. يبقى انا الشريان غزة كبد وغزة امعاء وما رجعش تاني على هنا قبل ما الكبد قام بمهمة. يبقى دي دورة دموية داخلية ما بين وريد ووريد، مش شريان ووريد، لا ده وريد وبعد كده راح لوريد تاني. set of veins يعني set of veins وراها set of veins تاني، خلاص يعني الكلية لا، هو راح لها دم ورجع منها وريد على طول في نفس الوقت. يبقى ايه؟ يبقى انت تفهم الدورة الدموية ماشية ازاي. شريان راح لأعضاء والأعضاء دي رجع منها أوردة، الأوردة دي لمت مع بعض ورجعت على القلب. في الحالة دي لو فضلت تلف كده الدم ده يستهلك لأنه ما بيوصلوش أكسجين كده، فلازم يبقى في بريدج بقى، كوبري يعديك. الدم اللي راجع على القلب هنا ده لازم القلب يضخه في حتة تانية، يعني لازم القلب فيرميه على الرئة بقى. يبقى الدم اللي رايح الرئة، خلي بالك شايل فضلات الرجلين وشايل الدم اللي رجع من الكلية، ده الدم اللي اتنقى، يعني الدم الوريدي اللي رجع من الكلية ده الدم اللي تم تنقيته. خلي بالك هي عملية دايرة على طول، يعني ده دم متنقي وده دم فيه فضلات اللي فيه بيروفيك ولاكتيك جايين من العضلات، وفي نشادر كمان عظيم، وفي نشادر من هنا، فكل ده يلم يلم يلم ويطلع هنا، يتضخ على الرئتين يتحمل اكسجين ويرجع على القلب على الناحية الشمال، يضخ هنا في هنا فيرد تاني كده. فهمتوا اللفة؟ يبقى لفة فوقانية عبي اكسجين ولفة تحتانية بعديها على الاعضاء. اللي عايز اقوله ايه؟ ان الدم اللي هنا وراح على الكبد غير اللي الدم اللي خارج من الكبد، افهم دي. يعني الدم ده اللي رايح على الكلية غير الدم اللي خارج من الكلية، اللي رايح على الكلية صفت منه أهم حاجة المية وشوية حاجات زايدة عن احتياجاتها سواء أملاح أو منتجات نيتروجينية مثلا، وقامت دلقاها هنا، فالدم اللي رجع من الكلية غير الدم اللي داخلها. الدم اللي رايح العضلات غير الدم اللي خارج منها، اللي خارج منها حمضيته أعلى، في فضلات زي البيروفيك واللاكتيك والجليسرين، في أحماض أمينية زايدة عنها متكسرة، فيها نسبة سكريات خارجة منها زايدة عنها، فده رجع منها. يبقى الدم اللي داخل غير اللي خارج. لكن في حاجة بقى، الدم اللي رايح الكبد من الأمعاء كله بيتخزن، والدم اللي رايح الكبد من الأمعاء شايل معايا هرمونات. ما أنا هوريك رسمة تانية بقى بتحكي لك الدورة الدموية دي ماشية ازاي. بص الدم ماشي ازاي من القلب راح للأمعاء، مش هيرجع تاني على الدم ده، لا هو بيجي عند الكبد الاول هنا بيقف محطة، وفي دم خارج من الكبد على بقيت بيرجع تاني على الدم الرئيسي على القلب، خلاص. وانا حكيت في الفيديو اللي فات على اهمية الكلام ده، خلاص. فتيجي تبص انت مثلا على فيديو زي ده بيتكلم الدورة الدموية الكبدية ماشية ازاي. لان انا برضو فارق معايا قوي الموضوع ده، فارق معايا تفهم ان موضوع السكر اللي بتكلمني بتقيسه في الدم هو ملوش علاقه باللي كلته. الامعاء دي وظيفتها تستخلص وتوصل على الكبد، الكبد هنا بقى ما بيسمحش لاي حاجه من اللي تم امتصاصه يعدي على الدم العادي، لان هو معاه هنا هرمونات. ما انت خلي بالك، ادي هنا ده الامعاء بتمتص، وعندي هنا بنكرياس بيطلع انسولين، وعندي هنا امعاء بتطلع سيروتونين، وعندي معده بتطلع جاسترين. يعني الدم اللي هنا ده يا باشا مش اكل بس، لا ده الاكل والانزيمات اللي هضمت الاكل، مش الاكل اتهضم جوه امعاء، بيمتص كله بالاملاح المراريه، تمام، بالهرمونات اللي طالعه من البتاع. طبعا هو اول حاجه بيرسم لك المكرونه ويقول لك جلوكوز، فاهم يعني؟ هو بس كان بالك، هو الجلوكوز راح حصل فيه ايه بقى؟ جلايكوجين. استحاله بص جلوكوز دخل يبقى جلايكوجين في ساعتها. وظيفه الانسولين النهارده يا كابتن منك ليه ان السكر ده ما يعديش الكبد، يجي عنده ويخلص. وخلي بالك الانسولين بيطلع، ادي الامينو اسيدز بتروح فين؟ الكبد. يعمل منها ايه بقى؟ البومين. يعني دي مش رايحه العضلات يا باشا، لا يا روح خالتك مش رايحه العضلات، دي بتقف هنا بيحصل منها البومين بس. يعني يا باشا اصل انا لسه لاعب تمرين الظهر ولازم اكل، لا اقف بقى هنا برضو عند الحته دي، هنا جايه له نشادر طلعت من عنده يوريا، جات له نشادر طلعت يوريا. وخلي بالك انا عاوز كلمه مهمه، اليوريا مش منتج سام، اليوريا انا منتج بعمله بايديا من جزيئين نشادر مع جزيء ثاني اكسيد الكربون. جزيء اليوريا معمول مخصوص ريزرفوار للنيتروجين، مخزن للنيتروجين ومخزن للكربون، واعرف استخدمه اعمل منه احماض امينيه بعد شويه. ما تفلقونيش، اليوريا والكرياتينين مش سامين. مش كل شويه واحد يقول لك اصل انا عندي قصور كلوي، هم حفظوك دي برضه. ها الفيرست باس ميتابوليزم، عايز يقول ايه الفيرست باس افكت ده؟ ان الدواء اللي بتاخده او اي توكسين هيخش هيتكسر نصه في الكبد، عشان كده الادويه ما بتتاخدش ايه بالبق، هتتكسر في الكبد نصها. خلاص يبقى دي الدوره الدمويه الكبديه. يبقى انت كده قدرت تفهم ان ال ال ال الدم اللي جاي من الامعاء اللي محمل بالاكل والشرب ومحمل بالهرمونات ما راحش على طول على الدم، لا ما راحش على طول على الدم، راح فين؟ راح على الكبد. راح فين؟ راح على الكبد. انا المره اللي فاتت اتكلمت، وخلي بالك الدوره الدمويه الكبديه دي، وانا هوريك ليها برضو فيديو تاني عشان الفيديو ده انا بحبه قوي، الفيديو ده اللي هيشتغل ده. بص الفيديو ده بيتكلم على ارتفاع الضغط في الوريد البابي، ارتفاع الضغط في الوريد البالي، بما انه يعني ده وريد بس بيروح على الكبد، فضغطه بالنسبه لنا بيبقى مهم شويه، تمام؟ بص هنا الاورطه بيطلع الشرايين اللي هتغذي الامعاء، كويس؟ يعني ثلاث شرايين مش مهم الاسامي دي، وبيغذي معاها الطحال، ده اللي هنا ده كان معانا الطحال، ودي الامعاء، والحته دي الفيلاي اللي بتمتص، كويس؟ بيرجع منه اورده زرقاء، بص بقى راجع منه ده بتاع الطحال، وده اللي شايل معاه الانسولين يا بيه. يعني الوريد ده اللي شايل معاه الانسولين، وكل ده بيصب على الكبد. بص الكبد من جوه بقى، الدم اللي جاي شايل الاكل اهو اهو اهو اهو اهو، وده الدم اللي جاي من الاورطه، وبيتلموا يروحوا الوريد اللي هيطلع على الدم بعد شويه. بس دي الخلايا اللي شغاله، بص خلايا قد ايه حوالين الوريد، ده اللي هيرجع على الدوره الدمويه الرئيسيه. بس انا في النص اشتغلت عليه، ركز انا هرجع تاني الحته دي. بص عشان اوريك ليها حاجه، بص بص هنا هنا بص بص بص ايه الاخضر ده؟ ده المسار المراري بقى، ما انا بعمل كده اوزع جلوكوز وامينو اسيدز، ودول ياخدوا يشتغلوا وبيصدروا هم حاجه تانيه تطلع لفوق، بيصدروا بقى منتجاتهم هم، مش بيصدر اللي هو التاكل ده كل دي الأوردة اللي راجعة وبتعمل الوريد البابي اهو. الوريد الكبدي بيطلع من فوق هنا بيرجع تاني على الأجوف السفلي، لكن الحتة دي اسمها الدورة الدموية الكبدية، شايلة ايه؟ طريحة الأمعاء، شايلة ايه؟ شايلة الهرمونات، سيروتونين، جاسترين، انسولين، فاهم؟ هيستامين. ما تنساش الكلام ده. اللي انا عايز اقوله ان الكبد في الحتة دي بالذات، بص بص الحتة دي، بص ده الدم اللي راجع اهو، ده اسمه الوريد البابي، ده الوريد اللي جاي من عند الطحال، وانا شايل من هنا البنكرياس، ديل البنكرياس فيه نقطة كده بتطلع انسولين وجلوكاجون، والامعاء اللي كانت تحت هنا دي بتطلع سيروتونين وبتطلع هيستامين، والمعدة اللي فوق بتطلع جاسترين. باشا الهرمونات دي كلها بتجري مع الاكل، مع الانزيمات اللي كانت بتساعدني في الهضم، بتروح على الكبد تكسر اللي تكسره، وتصنع اللي تصنعه، وتصدر اللي تصدره. خلاص خلاص. طيب احنا اتكلمنا من شويه برضو، بص الحته دي اهي، بص يا رب يكون الرسمه دي كلها اتحفظت بقى. دم من الاورطه جاي غذا ادي البنكرياس نايم تحت المعده، ده الدم اهو، الدم ده هيرجع على الكبد، ده يبقى ده الوريد البابي. الكبد اشتغل عليه يرجعه تاني على الاجوف السفلي منه على القلب ويضخ الضخه اياه. بس انا عايز اقول كلمه، عايز اقول كلمه، الدم اللي راجع هنا على الكبد شايل من هنا الماء وكل ما يدوب في الماء، ماء، ماشي، الماء وكل ما يدوب في الماء، لكن الدهون ما بتمشيش في المسار ده، الدهون لا تسير في هذا المسار. طبعا الراجل ده هو الفيديو اصلا معمول عشان يتكلم على ارتفاع الضغط البابي، فبيتكلم على السيروزس او بيتكلم على التليف وما شابه هذا الكلام. انا هستعير منكم حاجه قبل ما اقفل عشان كده انا طولت. بص الفيديو ده هعقبه بفيديو تاني، ده بيتكلم على الامعاء، ماشي، الامعاء الدقيقه، كويس. بص الامعاء الدقيقه فيها ايه بقى؟ بص دي الصوابع، دي الصوابع اللي هي مسؤوله عن الامتصاص، بتبقى عباره عن نتورك من الشعيرات الدمويه، وفي النص شعيره لمفاويه. الدم الاحمر ده ياخد الجلوكوز والاحماض الامينيه والميه والاملاح، والاصفر ده تاخد الدهون. يبقى احنا قسمنا كده، كل واحد فينا خد التركه بتاعته. اتفرج بقى يا بيه بيحصل ايه وادعي لي. بص بص دول بيخشوا بقى الجلوكوز وكل اللي هيمتص اهو. الفاتس ايه؟ اهي ادي الاحماض الدهنيه وادي الجليسرين المدوره دي، ويخش جوه الخليه المعويه هيتركبوا تاني بقى دهون ثلاثيه وفوسفوليبيدز من بره، دي اسمها ايه بقى يا كتاكيت؟ الكايلومايكرون. ها يخش جوه بقى الفيلاي، الصوابع دي بقى يخش جواها بقى. بص اهو يبقى دخل من بق الخليه خرج من ورا، ها يجي يخش بقى على الشعيرات الدمويه، ما تخشش الكره، ما تخشش، تخش فين بقى؟ في الليمفاتيك، في الليمفاتيك. يبقى الدهون اللي انت بتاكلها بعد معامله الجسم ليها وتصنيع الكايلومايكرونز ما بيطلعش على الدم، بيطلع على الليمفاتيك سيستم. بص اهو حلو الكلام، حلو الكلام، حلو الكلام، حلو قوي الكلام. بص بقى ده اخر فيديو هنتكلم عليه، وده الليمفاتيك سيستم نفسه بقى. ده يعني ايه الليمفاتيك سيستم؟ يعني ايه الليمفاتيك سيستم؟ ده الشريان، وده الوريد اللي بيبقى جنبه عاده. كويس كويس. بيبقى جنبه اوعيه صغيره كده اللي هي بيسموها اخضر، دي بتلملم ورايا. يعني ايه بتلملم ورايا؟ يعني انت هتلاقي الشريان اما بيجي بيغذي نسيج ويقابله وريد زي بالمنظر ده كده، بيحصل هنا فيه بحيره من الميه بطلع فيها الاكسجين والجلوكوز والاحماض الامينيه والاحماض العضويه، وهي بتنتشر في الميه دي كده. عظيم. بق الوريد بقى بيشفط الميه دي اللي هو ده، يبقى ده الوريد هيشفط الميه ويلف. بتفضل شويه مره ميه بره وحاجات تانية بره زي البروتينات وزي اجسام اكبر شويه مش عارفه تخش الشعيرات دي، بيلمها الليمف بقى. يبقى ده المكنسه او ده الشرشوبه اللي هتلم الفلويد او السوائل الزياده دي. لو اتسدت رجليك تورم، دي لو التهبت ايديك ورجليك يورموا، دي لو حصل مشكله لا قدر الله في العقد الليمفاويه رجليك يحصل فيها داء الفيل ويقول لك دي فيلارييزيس، حصل انسداد بالديدان، تمام، داء الفيل رجليك تورم وتقول يا اصل جسمي بيحوش ميه، لا انت حصل ما عندك مشكله في الانسجه الليمفاويه. بص بقى اهي دي العقد الليمفاويه اللي في النص اللي عاده خلايا السرطان بتعدي عليها. يعني خلايا السرطان اما بتيجي تمشي بتعدي في الاوعيه الليمفاويه دي، بص بقى اللي هي مليانه خلايا دم بيضه. يعني انت يا مؤمن خلايا الدم البيضه اللي قاعده دي اسمها ليمفوسايتس جوه العقد الليمفاويه ما حاربتش السرطان، انت بقى بتحاربه بالكيماوي. يعني العقد الليمفاويه بص هو بيحارب ايه؟ حاجات صغيره سو تايني، بص قد ايه باثوجنز قد كده هو بيحاربها، بس ما حاربش السرطان، انت بقى بتحارب. المهم احنا عايزين نكمل بس نمشي مع الليمف نشوف هيروح فين. مش هو دلوقتي الدهون دي بتمتص وبتفرز في الليمف على انها كيلو مايكرونز؟ طب انا عايز اشوف الليمف هيروح فين. اتفرج بقى الليمف هيروح فين. الليمف بيبقى فيه كل مكونات الدم ما عدا كرات الدم الحمراء، عشان كده اسمه الدم الابيض لانه لونه ابيض ما فيهوش، في خلايا دم بيضاء اه، في صفائح اه، في بلازما اه، في بروتينات اه، لكن ما فيهوش كرات دم حمراء عشان كده هو ابيض. بص هو اللي ماشي ده، هو اللي ماشي حوالين الشرايين والاورده ده. خلي بالك الحته بتاعت الامعاء هو ما شرحهاش لان دي اللي كلها مليانه دهون، لان الدهون هتطلع من هنا هيبقى اسمه كايل او الكايلس فلويد، بتفضل تمشي تمشي تمشي وتخش تصب هنا. يبقى الدم هيلحم في طريقه الامعاء الدهنيه فوق هنا عند القلب، يبقى المسار ده مسار مخصص للكايلو مايكرونز مش هيمشي مع الليمفاتيك غيرها، تفضل ماشيه وتطلع وتخش في القلب، وبعد كده القلب يضقها على الرئتين مع الدم اللي جاي له من الكبد اللي مليان اتش دي ال وال دي ال. يعني خلي بالك انت في نفس التوقيت اللي بتمتص فيه، يعني انت في نفس التوقيت اللي بتمتص فيه، خلاص بقى انت في نفس التوقيت اللي بتمتص فيه وبتطلع كيلو ماكرونز بالامعاء، في نفس التوقيت الكبد بتاع حضرتك بيطلع اتش دي ال وال دي ال، والاثنين بيروحوا بالفول كونسنتريشن على القلب يتضخ منه على الرئه. يبقى اول اورجن بيستهلك اتش دي ال وال دي ال وكايلو ماكرونز اللي هم الثلاثه اخوات وهنتكلم عليهم المره الجايه باستفاضه في فيديو برضو، اللانجز اللي هي اكتر حته بتحتك بالهواء، اكتر حته بتحتك بالاكسجين، اكتر حته بتحتك بالمواد المؤكسده، اكتر حته بتحتك بالاكسجين يعني اكتر حته هيحصل فيها تلف، هيحصل فيها جذور حره، هيحصل فيها تلف ويحصل فيها ايه؟ جذور حر. بس ده كان مقصود كلامي النهارده ان احنا نتكلم فيه، واتمنى يكون الكلام اتفهم على قدر جيد، وادعوا لي بس.